جامع السنة، الصحيح من 37 كتابا من كتب الحديث، كتاب يحوي جميع ما في البخاري ومسلم وما صح خارجهما من دون تكرار، مذيلا بشرح الغريب وتعليقات لكبار أئمة المسلمين. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المقحم. الهندسة الصوتية عثمان الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخرج مسلم عن أبي عبد الرحمن الحبلي قال: جاء 3 نفر إلى عبد الله بن عامر بن العاص وأنا عنده، فقالوا: يا أبا محمد، إنا والله ما نقدر على شيء، لا نفقة ولا دابة ولا متاع. فقال لهم: ما شئتم، إن شئتم رجعتم إلينا فأعطيناكم ما يسر الله لكم، وإن شئتم ذكرنا أمركم للسلطان، وإن شئتم صبرتم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة 40 خريفة. قالوا: فإنا نصبر، لا نسأل شيئا. قال: وسأله رجل فقال: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبد الله: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء؟ قال: فإن لي خادما. قال: فأنت من الملوك. الحبلي بضم الحاء وضم الباء الموحدة وباللام المخففة منسوب إلى حبل ابن كليب بن عوف، واسمه عبد الله ابن يزيد. وأخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقد رأيت 70 من أصحاب الصفة ما منهم رجل عليه رداء، إما إزار وإما كساء، قد ربطوا في أعناقهم، منها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. أخرجه البخاري في باب نوم الرجال في المسجد. والصفة مكان في مؤخر المسجد النبوي مظلل، أعد لنزول الغرباء ممن لا مأوى له ولا أهل، وكانوا يكثرون ويقلون بحسب من يتزوج منهم أو يموت أو يسافر. وقد سرد أسماءهم أبو نعيم في الحلية فزادوا على 100، وقال ابن حجر: ربما بلغوا 200. وقال القاري في المرقاه: كانوا 400 من المهاجرين تهيأوا لتعليم القرآن والخروج في الجهاد، وكان أبو هريرة ناظرهم ونقيبهم. وقد نزل في حقهم قول الله تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض الآية. قوله قد ربطوا أي الأكسية، فحذف المفعول به للعلم به، ومحصل ذلك أنه لم يكن لأحد منهم ثوبان. وأخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: لو أن الأنصار سلكوا واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. فقال أبو هريرة: ما ظلم بأبي وأمي، آووه ونصروه، أو كلمة أخرى. قوله لولا الهجرة، قال القرطبي رحمه الله: معناه لتسميت باسمكم وانتسبت إليكم، كما كانوا ينتسبون بالحلف، لكن خصوصية الهجرة وتربيتها سبقت فمنعت من ذلك، وهي أعلى وأشرف، فلا تتبدل بغيرها. ذكره ابن حجر وذكر تفسيرات أخرى. قوله أو كلمة أخرى أي نحو ما سبق. وأخرج البخاري ومسلم عن أنس قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها صبي لها، فكلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والذي نفسي بيده، إنكم أحب الناس إلي 2، وفي رواية 3 مرات. وفي أخرى قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم النساء والصبيان مقبلين من عرس، فقام صلى الله عليه وسلم ممثلا فقال: اللهم أنتم من أحب الناس إلي، يعني الأنصار. قالها 3 مرات. ممثلا يروى بكسر الثاء وفتحها، أي منتصبا قائما، يقال مثل الرجل ومثل بفتح الثاء وضمها، يمثل مثولا إذا انتصب قائما، والماثل القائم. وأخرج البخاري ومسلم عن شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت البراء يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. زاد مسلم قال شعبة: قلت لعدي: سمعته من البراء؟ قال: إياي حدث. وأخرج مسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. وأخرج الشيخان عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. هذه رواية البخاري. ولمسلم قال: آية المنافق بغض الأنصار، وآية المؤمن حب الأنصار. وأخرج البخاري ومسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. وللبخاري: قالت الأنصار: إن لكل قوم أتباعا، وإنا قد اتبعناك، فادع الله أن يجعل أتباعنا منا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل أتباعهم منهم. وفي أخرى له عن عبد الله بن الفضل أنه سمع أنس بن مالك يقول: حزنت على من أصيب من أهلي بالحرة، فكتب إلي زيد بن أرقم وبلغه شدة حزني، يذكر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار. وشك ابن الفضل في أبناء أبناء الأنصار، فسأل أنسا بعض من كان عنده عن زيد، فقال: هو الذي يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا الذي أوفى الله له بأذنه. قوله أوفى الله بأذنه أي أظهر صدقه فيما سمعه وأخبر به، حين حلف أن ابن سلول ما قال ليخرجن الأعز منها الأذل. قال النبي صلى الله عليه وسلم حينها لزيد: إن الله قد صدقك. وأخرج مسلم عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر للأنصار ولذراري الأنصار ولموالي الأنصار. وأخرج البخاري عن أبي هريرة قال: قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: لا. فقالوا: تكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة. فقالوا: سمعنا وأطعنا. قوله قالت الأنصار أي حين هاجر المهاجرون إلى المدينة وتركوا أموالهم بمكة. وقولهم اقسم النخيل أي أصول نخيلنا ورقابها، فقال: لا. تكفون المؤونة أي تكفوننا عمارة النخيل وسقيها وتلقيحها ونشارككم في ثمارها. والمعنى: ادفعوا عنا أي عن المهاجرين مؤونة العمارة وما حصل من الثمار، وما حصل من الثمار نقسمه بينكم. فقالوا: سمعنا وأطعنا. القائل هم المهاجرون الأنصار رضي الله عنهم، امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جامع السنة الصحيح من 37 كتابا من كتب الحديث، كتاب يحوي جميع ما في البخاري ومسلم وما صح خارجهما من دون تكرار، مذيلا بشرح الغريب وتعليقات لكبار أئمة المسلمين. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المكحم. الهندسة الصوتية عثمان الجويبر. تنفيذ فهد أبن إبراهيم السنيدي.